بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أمامنا في الأيام القليلة القادمة ثلاث مناسبات، نحاول في هذا اليوم بإذن الله تعالى أن نتحدث بشكل مختصر حول كل واحدة من هذه المناسبات الثلاث. المناسبة الأولى هي وفاة الإمام الخامس من أئمة أهل البيت، الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. وفاة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه تصادف اليوم السابع من ذي الحجة. إذا كان أول الشهر يوم الأحد كما هو مذكور في بعض التقاويم فيوم الوفاة يكون يوم غد، وفاة الإمام الباقر. وإذا أول الشهر كان يوم الاثنين كما يذكره البعض لأنه لم يثبت عندهم الهلال في ليلة الأحد، فيوم الوفاة يكون بعد غد. بهذه المناسبة نذكر رواية واحدة تتناول جانبا من جوانب حياة الإمام الباقر صلوات الله عليه، وهذه الرواية يرويها المحدث العظيم الشيخ الكليني رحمة الله تعالى عليه في كتاب الكافي. هذه الرواية مروية عن أبي عبد الله الإمام الصادق صلوات الله عليه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي، يعني الإمام الباقر عليه السلام، كثير الذكر. الذكر من الأشياء المهمة عند الله تعالى. ما هي أفضل الأعمال؟ إذا واحد يسألكم ما هو أفضل الأعمال عند الله تعالى، هل هو الحج؟ الجواب كلا. هل هو الخمس؟ الجواب كلا. هل هو الزكاة؟ الجواب كلا. هل هو الجهاد؟ الجواب كلا. وإنما أفضل الأعمال عند الله تعالى، ماذا نقول؟ كل يوم في الأذان والإقامة ماذا نقول؟ نقول حي على خير العمل. خير يعني أخير كما يقول العلماء، هذه صيغة تفضيل. خير العمل، خير العمل هو الصلاة. وفي حديث يذكره الحر العامل رحمة الله تعالى عليه في كتاب وسائل الشيعة يروي هذه الرواية، في قطعة من هذه الرواية: وصلاة فريضة، يعني صلاة الظهر مثلا، صلاة العصر مثلا، وصلاة فريضة أفضل عند الله من 1000 حجة و1000 عمرة مبرورات متقبلات. يمكن واحد يحج 1000 مرة؟ عادة لا. يمكن واحد يعتمر 1000 مرة؟ عادة لا. ومو كل حجة مقبولة، ومو كل عمرة مبرورة. صلاة فريضة يعني صلاة الظهر مثلا أفضل عند الله من 1000 حجة و1000 عمرة مقبولات مبرورات متقبلات. هذا هو مقام الصلاة عند الله. الثاني كانت له اجتهادات في قبال الله وفي قبال رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: إحنا إذا قلنا فوق المنائر حي على خير العمل، إذن الناس بعد ما يروحون للجهاد، فلازم نحذف هذا المقطع من الأذان. فحذف حي على خير العمل من الأذان. هذا القوشجي وهو من كبار علمائهم، مو من علمائنا، من علمائهم، ذكر هذا المطلب في شرح التجريد، راجعوا. طبعا هذا المنطق غلط، الله ما كان يفهم هذا المطلب، النبي ما كان يفهم صلى الله عليه وآله هذا المطلب. في عهد النبي صلى الله عليه وآله ما كان جهاد في سبيل الله، ليش كان جهاد في سبيل الله؟ وكان المفروض أن النبي يحذف حي على خير العمل من الأذان حتى لا يشتغل الناس بالصلاة عن الجهاد. هذا مو منطق. على كل حال، فأفضل الأعمال عند الله الصلاة، ولكن هنالك ما هو أفضل من الصلاة. شنو هو؟ الذكر. الدليل على ذلك، شنو الدليل على هذا المطلب؟ أن الذكر أفضل من الصلاة. الله تعالى يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة جدا مهمة، تنهى عن الفحشاء، تنهى عن المنكر. ولذكر الله أكبر، يعني أكو أفضل من الصلاة. شنو ذلك الشيء؟ ذكر الله، لأن الصلاة هي فرع من فروع ذكر الله. إحنا ليش نصلي؟ ليش الغافلون لا يصلون؟ لأننا ذكرنا الله ولو بهذا المقدار. فالصلاة إذن فرع من فروع ذكر الله، معلول من معالي لذكر الله، نتيجة من نتائج ذكر الله سبحانه وتعالى. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ذكر الله له أنواع: الذكر القلبي، الذكر اللساني، الذكر العملي. هذه مراتب ذكر الله سبحانه وتعالى. الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: كان أبي، يعني الإمام الباقر، كثير الذكر، كان يذكر الله. الذكر اللفظي طبعا، الإمام عندما كان يذكر، يذكر ذكر منبعث عن القلب مع توجه، مع التفات. سؤال: احنا نذكر الله احيانا بالالتفات، زين لولا؟ يعني واحد قاعد في مجلس يقول لا إله إلا الله سبحان الله، مو ملتفت، تقرأ في مكان ثاني، زين لولا؟ الجواب نعم زين. شنو قيمة هذا الذكر؟ الجواب تشغل لسانك بطاعة الله، هذا ما إلى قيمة، هذا مطلوب في حد ذاته، أن يكون اللسان مشغولا بطاعة الله بذكر الله، واي إلى قيمة. بعدين يوم من الأيام هذا الذكر يأثر، يوم من الأيام هذه الصلاة تؤثر. هذه الرواية مذكورة في البحار، يقول قيل للنبي صلى الله عليه وآله إن فلانا يصلي معك، يحضر صلاة جماعة مع النبي صلى الله عليه وآله، وهو يرتكب الفواحش، مو الذنوب، فواحش. الفواحش يعني الذنوب العظيمة الكبيرة المتجاوزة للحد، هذه يقال لها الفواحش. يصلي معك وهو يرتكب الفواحش، فتى شاب يعني من الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وآله، صدق كلمة دقيقة، إن صلاته تنهاه يوما ما. يوم من الأيام هاي الصلاة تأثر فيه، لسه اليوم ماشي في غية في طغيان، ولكن يوم من الأيام يفكر، يوم من الأيام يتذكر، يوم من الأيام عندما يقول إياك نعبد وإياك نستعين يلتفت إلى ذاته، اللي صدق دا يعبد الله تعالى ولو دا يكذب على الله سبحانه وتعالى. مو مراد الكذب بالمعنى الشرعي، لا، بمعنى ثاني. إن صلاته تنهاه يوما ما. وفعلا في يوم من الأيام الله هدى هذا الشاب الفتى من الأنصار. في حديث آخر أيضا مذكور في البحار عن النبي صلى الله عليه وآله، قيل له إن فلانان يصلي النهار ويسرق الليل، بالنهار يصلي وبالليل يسرق. فقال النبي صلى الله عليه وآله، إن صلاته لتردعه. يوم من الأيام وقت من الأوقات يعود إلى ذاته. أكو قضية طويلة ما علي بيها، واحد في أثناء الطريق اللصوص سطوا عليه قافلة في العهود القديمة، هذا هواي كان، وأخذوا أموالهم نقودهم ما عندهم من المتاع. فواحد منهم قال للحرامية، من رئيسكم؟ أريد أشوفه. فودوا إلى الرئيس، شاف الرئيس في مكان في مغارة من الجبل، في مكان من الأماكن واقف دا يصلي. فانتظر إلى أن خلص، قال له أنت رئيس ذول الحرامية؟ قال لي. قال هذا شنو، هذا شنو، صلاتك شنو، سرقتك شنو، تزعمك لعصابة من الحرامية وقطاع الطرق؟ فقال الحرامي، واحد ما لازم يقطع الخيط مع الله، لازم يبقي فت خيط مع الله، خيط يوم من الأيام هذا الخيط يجره إلى الهداية والصلاح. يقول بعد مدة كنت في مكان في كربلاء في النجف في حضرة، شفت واحد عليه سماء الصالحين، فإجى وسلم علي، قال تعرفني؟ قلت له. قال أنا رئيس ذولات الحرامية، ذاك الخيط اللي قلت لك واحد لازم يبقى الخيط مع الله جرني إلى التوبة وإلى الهداية، والآن صرت خوش آدم. فواحد ما لازم يقطع الخيط مع الله تعالى. الذكر اللفظي كلش مهم، أولا إشغال للسان بطاعة الله. المرأة في المطبخ دا تطبخ تقول الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، كل ذكر شجرة في الجنة. وثانيا يوم من الأيام هذا يأثر في النفس، يوم من الأيام هذا الذكر يسوق الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. الإمام الباقر صلوات الله عليه يعلمنا على ذلك، يقول الإمام الصادق كان أبي، يعني الإمام الباقر صلوات الله عليه، كثير الذكر واي كان يذكر. لقد كنت أمشي معه وإنه ليذكر الله، في حال المشي يذكر الله، وآكل معه الطعام وإنه ليذكر الله، في أثناء الطعام واحد يقول الحمد لله، كل لقمة واحد يأكلها إذا يتمكن يقول بسم الله، بعد كل لقمة يقول الحمد لله، إذا ما يتمكن قبل الطعام يقول بسم الله، بعد الطعام يقول الحمد لله. مو حلو واحد يقعد على مائدة الله أصلا لا يلتفت إلى الله، مثل واحد التفتوا إلى هذا عازمكم في بيته أصلا تجون لا تسلمون عليه ولا تشوفوا ولا تديروا لبال، تأكلون أكله وتطلعون برا، قد قبيح هذا الشيء. الله تعالى اللي أنعم علينا بهذه النعم، واحد يقعد على المائدة هالشكل ياكل لا يلتفت لا يذكر الله، هذا كلش مو حلو حقيقة. واحد قبل المائدة يقول بسم الله، بعد المائدة يقول الحمد لله، إذا يقدر في كل لقمة يقول الحمد لله. وإنه وآكل معه الطعام وإنه ليذكر الله. ولقد كان يحدث القوم وما يشغله ذلك عن ذكر الله. حتى في الديوانية مثلا واحد قاعد لا يتحدث مع القوم، يذكر الله سبحانه وتعالى. إذا واحد أيضا يجد أن هذا في بعض المواقع مو مناسب، يذكر الذكر الخفي لا إله إلا الله، لأن ما يتبين جيدا مو واضح على الشفاح. الشيخ محمد تقي الشيرازي رحمة الله عليه قائد ثورة العشرين، هذا الرجل كان عنده بحث خارج يلقي بحوث الفقه أو الأصول على طلابه، فأحيانا كان يصير نقاش بين التلاميذ في وسط البحث في وسط الدرس، نقاش يصير بين واحد وواحد، لأن بحوثنا الحوزوية حرة كل واحد يتمكن يدلي برأيه فيها. ففورا كان يشتغل بالذكر هو سبحان الله لا إله إلا الله، إلى أن يكملون نقاشهم فيكمل هو حديثه، حتى واحد قاعد في الديوانية يذكر الله سبحانه وتعالى. ولقد كان يحدث القوم وما يشغله ذلك عن ذكر الله، وكنت أرى لسانه لازقا بحنكه يقول لا إله إلا الله، لأن الإنسان عندما يقول لا إله إلا الله لسانه يرتفع إلى حنكه. هذه قطعة من الحديث. القطعة الثانية اللي هي قطعة فيها جانب تربوي أيضا، أطفالكم أيضا علموهم على الذكر، زين واحد يعلم أطفاله يعني عندما يقعد على المائدة يقول له قول بسم الله، من الآن يتعلم، قول الحمد لله من الآن يتعلم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الإمام الصادق يقول وكان يجمعنا إحنا أولاده أهل بيته فيأمرنا بالذكر حتى تطلع الشمس. يجمع أطفاله يجمع أهله يقولهم اذكروا الله إلى طلوع الشمس، يعني ساعة ساعة ونصف أقل أكثر. طبعا لا تضغطون على أطفالكم بالإقناع مو بالضغط، يتعلمون من الآن. ويأمر بالقراءة من كان يقرأ منا، ومن كان لا يقرأ منا أمره بالذكر. اللي يعرف يقرأ القرآن يقول له اقرأ قرآن، اللي ما يعرف يقرأ القرآن يقول لا إله إلا الله مثلا، سبحان الله الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله. تربية الطفل، حفظوا أطفالكم القرآن الكريم بلا ضغط بالإقناع بالمكافأة بالتشويق. طفل يحفظ القرآن ممكن، حتى طفل عمره 6 سنوات يمكن يحفظ القرآن كله، هذا ممكن. فهذا هو المنهج الذي يعلمنا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، منهج الذكر. هذه هي المناسبة الأولى اللي تصادف غدا أو بعد وفاة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. وزين المؤمنين يتخذون هذا اليوم يوم حزن، يحضرون مجلس، إذا واحد يقدر يقيم مجلس في بيته، إذا واحد يقدر يلبس السواد. الإمام الباقر خو مو أقل من أم الإنسان أو أبو الإنسان، إذا لا سمح الله واحد قريب توفي الإنسان يلبس السواد، الإمام الباقر خو مو أقل من ذلك. الذي له حق الحياة الأبدية علينا هو وآباؤه الكرام وأبناؤه صلوات الله عليهم أجمعين. هذه المناسبة الأولى. المناسبة الثانية يوم عرفة، يوم التاسع من ذي الحجة، وليلة عرفة ليلة التاسع من ذي الحج. هذا اليوم كلش يوم عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهذه الليلة كلش ليلة عظيمة، لا تكون مثل بقية الأيام وبقية الليالي. هي هاي الأيام اللي احنا فيها، الأيام العشر من ذي الحج، كلش مهمة. والفجر وليال عشر، هواي مهمة عند الله سبحانه وتعالى. الإمام زين العابدين صلوات الله عليه رأى سائلا في يوم عرفة يسأل الناس، سائل يوم التاسع من ذي الحجة يسأل الناس يتكفف، فقال له: ويلك، أتسأل غير الله في هذا اليوم؟ هذا اليوم يوم السؤال من الله، مو السؤال من الناس. إن هذا اليوم هو اليوم الذي يؤمل أن تعم رحمة الله الأجن في أرحام أمهاتهم فتسعد، يعني الرحمة الإلهية يؤمل في هذا اليوم تشمل حتى الجنين في بطن أمه. فواحد لا يضيع فيها، يضيع هذا اليوم، لا يضيع هذه الليلة، ليلة التاسع من ذي الحجة ويوم التاسع من ذي الحجة. ليلة التاسع في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أحد المعصومين إنها ليلة المناجات. ليلة التاسع ويوم التاسع يوم الدعاء، اليوم الذي بسط الله سبحانه وتعالى لعبيده موائد الرحمة وموائد المغفرة، ودعاهم فيه إلى طاعته وإلى عبادته. إذا واحد يقدر يقرأ دعاء الإمام الحسين في يوم عرفة، هذا الدعاء العظيم اللي فيه هذه المضامين العالية الرفيعة حقيقة. اسمعوا أدعية الآخرين، ما عندهم واحد بالمئة اسمعوا من إذاعاتهم، واحد بالمئة مما عندنا، وإذا عندهم شيء أيضا بعض مأخوذ من عندنا أيضا، أدعية باهتة بعضها، بعدين تجي إلى دعائكم بهذه المضامين الرفيعة، بهاي المضامين العالية، دعاء عرفة بهاي المضامين الرفيعة، بهاي المضامين العالية، دعاء الإمام السجاد في يوم عرفة، دعاء الإمام الصادق في يوم عرفة. المهم واحد لا يفوت هذا اليوم. يمكن دعاء واحد يغير مجرى حياة الإنسان، يمكن دعاء واحد، واحد شنو يقول شنو قيمة هذا الدعاء؟ لا، إن الله أخفى إجابته في دعائه. يمكن هو هذا الدعاء يكون مؤثر يغير مجرى حياتك، يمكن دعاء واحد يغير مجرى حياة أمة من الأمم. إذا ما كان دعاء سليمان، سليمان شنو قال؟ قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. إذا ما كان هذا الدعاء ما كان ذاك الملك الإلهي العظيم. دعاء سليمان أثر في تغيير حركة التاريخ، هو هذا الدعاء: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. دعاء زكريا، دعاء حنة زوجة عمران، حنة زوجة عمران، أختان حنة وأشياع، حنة زوجة عمران ما كان لها ذرية، ما رزقت بذرية. في يوم من الأيام كانت قاعدة تحت شجرة، بعد سنوات من زواجها ما كانت ترزق، شافت طائر يزق فرخة. هذا المشهد، مشهد الأمومة، فجر فيها كوامن الحزن، أنه هذا الطائر يملك فرخا يزقه وهي لا تملك طفلا أو طفلة. هذا المنظر، منظر الأمومة، فجر كوامن الحزن في قلبه، فدعت. هو هذا الدعاء أثر. الله أعطى لحنة منه مريم، وأعطى لمريم عيسى. يعني ربما إذا هذا الدعاء ما كان، مريم ما كانت وعيسى ما كان. يمكن، يعني يمكن أن حركة التاريخ كانت تتغير، حركة التاريخ اللي الآن تمشي في هذا الاتجاه منذ ألوف السنوات لعلها كانت تمشي على نحو آخر، لأن مريم جدا مؤثرة في التاريخ، وعيسى جدا مؤثر في التاريخ. واحد لا يقول شنو قيمة هذا الدعاء، لا، يمكن هو هذا الدعاء يأثر في سعادة الإنسان أو في شقاء الإنسان. بعدين أشياء أخت حنة اللي كانت زوجة زكريا، في يوم من الأيام زكريا دخل على مريم ورأى تلك الكرامات الإلهية. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وفي سورة مريم: ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. الله وهب، وهب لزكريا يحيى، ووهب لحنة مريم. إذا دعاء العلامة المجلسي ما كان، المجلسي الأب لابنه في ذلك السحر عندما سمع بكاء ابن محمد باقر وهو في المهد، فدعا أن يجعله الله مروجا لشريعة سيد المرسلين. إذا ما كان هذا الدعاء ربما ما كان عندنا العلامة المجلس، ربما ما كان بحار الأنوار اللي الآن ذا نقرأ منه مع تلك الأياد العظيمة للعلامة المجلس. إذا ما كان دعاء أبو الشيخ عبد الكريم الحائري والده بعد سنوات من العقم، سنوات طرق كل الأبواب وما فادت، إذا ما كان هذا الدعاء ربما ما كان عندنا الشيخ عبد الكريم الحائري، وربما ما كان عندنا الحوزة العلمية في قم، وربما ما كان عندنا هؤلاء المجتهدين الذين خرجتهم الحوزة العلمية في قم. واحد لا يقول شنو أثر هذا الدعاء، لا، مؤثر بإذن الله. فيوم عرفة يوم الدعاء، وليلة عرفة ليلة المناجات، والشقي هو من حرم الدعاء والمناجات في هذه الليلة وفي هذا اليوم. هذه المناسبة الثانية، والمناسبة الثالثة هي عيد الأضحى المبارك، أيضا يوم عيد ويوم دعاء ويوم مناجات، وأيضا تستحب فيه الأضحية. كل واحد يضحي عن نفسه، عن أولاده، عن زوجته، عن أمواته، عن من يعرفه، عن أقربائه. الأضحية مستحبة. وفي الحديث إن الناس لو عرفوا ما في الأضحية لاستدانوا وضحوا إلى هذا الحال. وأول قطرة تسقط من دم الأضحية يغفر لصاحبها. هذه مناسبات ثلاث: مناسبة وفاة الإمام الباقر صلوات الله عليه في يوم غد أو بعد غد، ومناسبة عيد الأضحى، ومناسبة يوم عرفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاستفادة الطيبة من هذه المناسبات، وأن يجعلنا من المرحومين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.